الكلام ده عشرات المرات كلمة فيه. فوادي مش ايه ياخدها ويرميها في السكة. ده رأيي الشخصي يعني. يعني امرأة في اسكندرية عندها 70,000 بتقول معايا 70,000 فوادي. أعمل ايه؟ قلت لها اسكندرية اخواننا علماء كثير يسألين. قالت لا هم بيقولوا ده الشيخ ده يعني متشدد وهو لا هيديك الكلام مش الكلام المظبوط لأن ما كله كلامه مظبوط. ولكن طبعا المرة خايفة. قلت لها انت عارفه شاطئ العزمي ولا الشطبي ولا اي شاطئ اي تيجي في كده تمسك السبعينات ترميهم في الميه كده ازاي ارمي فلوس ترميهم في الميه هيقولوا عليها مجنونه لا ابدا ده هم اللي مجانين لان ده ما الربا مهضور الكرامه والقيمه كنطفه الزنا لا قيمه لها ولا كرامه لا يجوز ان تتصدق به ولا يجوز ان تطعم احد امام الربا لعن الله آكل الربا وموكله هتقول ده انا الفلوس دي اديها لواحد غلبان اقول لك بتوكلوا ربا يا استاذ بتوكلوا ربا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه ودجيلك لما وقف على المنبر وقال كل ربا في الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين هكذا فعل واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب وربنا يقول فين وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم انت تب روح اسحب راس مالك من البوسطه من البنك وسيب البنك هو قال لك خد راس مالك اهو ده النص واضح اهو طيب انت مستخسر تسيب له راس مالك ده بحث اخير انا سمعته في المال الحلال وده بجمع عناصر البحث دوت وانفصلت في البحث على الاتي لا ينفع هذا المال إلا الذي يأكل الميتة يعني مضطر اضطرار لدفنه هيأكل الميتة يقول لك ما عندوش أي شيء هيأكل ميتة أقول لك ده اديله بقى أرباح الربا يبقى أرباح الربا لا تحل إلا ليه إلا المضطر بدرجة اضطرار إيه الذي يأكل الميتة لكن اللي عنده رغيف خبز في البيت ده ما يأكلش فلوس الربا دي مش حرام عليه لأنه ما الربا لا يجوز أكل وهذا الكلام نهي جازم حتى تقلع الأمة وتنهي هذه المصيبة التي وقعت فيها هذا التجديد سببه حتى لا ينتهي هذا المرض وهذه المصيبة نسفت الاقتصاد الإسلامي في مقتل وذلك علماء الاقتصاد يقول لك لن يصلح اقتصاد بلد حتى تكون فوائد القروض صفر في الخانة صفر إذا كان فوائد القروض صفر يبقى يا اقتصاد البلد ينمو وميزان المدفوعات يقوى والعملة لا تعوم ويرتفع رصيدها وقدرها وتصل البلاد لحالة من الرواج وهكذا لكن إذا كان في أدنى ربا يبقى هذا يأكل يعني اقتصاد البلد وطبعا قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يبقى بشر البلد بالمحق البلاد دي كلها تمحق وانت بتشوف بلد زي العراق وزي ايران وزي وزي وزي وزي امريكا هتقول ده اغنى دوله في العالم يقول لك مديونه للبنوك روتشيلد اليهودي دي بنوكه كلها لذلك العالم كله بيدين لليهود طب ده اليهود ده خمسه سته انفار هندين لهم قال لك لا اصل روتشيلد اليهودي العالمي اول ناس البنوك قال لك انا ما عنديش انفار ولا رجاله ولا جيوش انا اعمل ايه؟ امضيك على سكات على بياض تغيب طول عمرك طول عمرك مناخيرك فيها إبرة يشدك منها على طول وطبعا ده ذكاء خطير جدا يعني صاحب رأس المال من عصر يديلك سواتي ياخد فلوسه منك لا يقول لك بس نضيل لا مؤاخذة حاجة على بياض يوديك المركز يوديك الحكومة يبقى انت مدان فأمريكا مدانة للبنوك تاخد على الكاش على بياض والبنوك يدفع ضرائبه وحال الاقتصاد الأمريكي حال في غاية الدهورة لأرباح البنوك وفوائده محق الله تعالى البركة منهم ومن بلادهم نحن نفس الحال كثير من البركه محقت عندنا انت بتقول احنا كان الحال رايج وكويس ايه اللي بوظ الدنيا عشان بتجيب سلفه من الجمعيه بتجيب سلفه من البنك ربي عجول ولاع